إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ على الصرف وعدمه، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، لقيه أهل الأجناد، أي مدن الشام الخمس، وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين. أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فلقيه أهل الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، والوباء الطاعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. والمقصود بالمهاجرين الأولين هم من صلى للقبلتين، ومن أسلم بعد تحويل القبلة فليس من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. فقال: ادع لي المهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم فاستشارهم في هذا الأمر. كان خارجا ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم من أهل الحق والخير، قاصدا الشام، فلقيه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه رضي الله عنهم، فأخبروه أن الطاعون قد وقع بالشام، فالآن يمضي إلى عزمته ويمم قصده بشطره على حسب نيته، أو يعود من حيث جاء حتى لا يعرض من معه من الأصحاب رضوان الله عليهم ومن المسلمين لخطر الوباء الذي وقع بالشام. الأمر يحتاج إلى المشاورة. فقال: ادع لي المهاجرين الأولين الذين هاجروا قبل تحويل القبلة، فهؤلاء صلوا إلى القبلتين، وهؤلاء من خيرة الخلق بعد الأنبياء. قال: فدعوتهم فاستشارهم، أأمضي لطيتي أم أرجع من حيث جئت؟ فأخبرهم، فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، فهذا قاله جماعة منهم، وأما آخرون فإنهم قالوا عليك أن ترجع، لا نرى أن تقدم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الناس على هذا الوباء حتى يستأصلهم فيذهب بهم، فلا يعود أحد منهم بعد إلى حيث مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون العلم الذي حملوه عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تخاطر بهم ولا ترمي بهم في أفواه المنون، وعد بهم من حيث جئت، فذلك الذي نرى. وأما آخرون من المهاجرين الأولين فإنهم قالوا قد خرجت لأمر وما نرى لك أن ترجع عنه حتى تأتيه، فاختلفوا عليه، فقال ارتفعوا عني، ثم قال لي ادعوا لي الأنصار، قال فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، فاختلفوا عليه من قائل امضي إلى حيث خرجت، وقائل عد من حيث جئت ولا تخاطر بالقوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما اختلفوا قال ارتفعوا عني، فقال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وهم الذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا، أو هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعد الفتح ولا هجرة بعده. فقال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، وأيضا في رواية ولا تقدمهم على هذا الوباء بالجزم والنصب معا. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا، إني مصبح على ظهر دابتي راحلا إلى وطني إلى حيث خرجت، فأصبحوا على ظهوركم ظهور دوابكم لكي نعود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه أفرارا من قدر الله يا عمر، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ استشكل استشكالا معتبرا، وأتى بأمر لا مخلص منه إلا بالعلم، مما علم الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه، فعلمه أصحابه فنقلوه إلى الأمة. قال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ وكان عمر يكره خلافة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو غيرك استشكل علي هذا الاستشكال، وأما أنت وهو يكره خلافة ويعلم أنه له في دين الله رب العالمين القدم الراسخة، حتى إنه تذكره عند موته رضوان الله عليه شهيدا، فقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا محسوسا ملموسا، فقال أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت، وفي رواية فهبطت واديا له عدوتان، والعدوة جانب الوادي، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت أو فهبطت يعني بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة وأما الضبط الثاني إحداهما خصبة والأخرى جدبة، والضبط الثاني جدبة. رأيت لو كانت لك إبل فهبطت فهبطت واديا له عدوتان له جانبان إحداهما خصبة وخصبة والأخرى جدبة أو جدبة. أليس إن رأيت الخصبة أو الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما لم يقلها سواه. وعمر رضوان الله عليه هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه، وهو مقدم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلم يأتي بعده من هو أعلم منه ولا من هو أكثر إحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، ولم يأتي بعده من هو أبصر بمواقع النصوص على منازلها من دين الله رب العالمين في واقع الحياة، من هو أبصر منه؟ وإنما هو قمة متفردة شامخة، ومعلوم أن أهل السنة لا يقدمون عليه من الأصحاب إلا أبا بكر رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. وخفيت عليه ولم يعلم، ولا أبو عبيدة علمها، ولا واحد من المهاجرين الأولين، ولا واحد من الأنصار، ولا واحد من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح علمها، حتى جاء ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم به، يعني الوباء يعني الطاعون، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. هذا الحديث المتفق على صحته فيه أن الرجل من أهل العلم يمكن أن يكون في العلم جبلا لا تبلغ العين شموخ سموق قمته، راسخ في العلم رسوخه، لا يتحلحل ولا يتزلزل، ولا تعتوره شبهة ولا تحيط به شهوة، وفي العلم ما هو، وتخفى عليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الظاهرة. إن عندي من هذا علما، قل لله أبوك، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسمعها عمر ولا أبو عبيدة ولا من كان هنالك من المهاجرين الأولين، ولا من الأنصار، ولا من مهاجرة الفتح من مشيخة قريش، ولم يلفظها واحد ليفض بها النزاع الذي نشب، ولكي يحل بها الإشكال الذي قام، حتى جاء ابن عوف وكان متغيبا يعني عن المجلس أو عن المقام الذي دار فيه الحوار بنقاشه، فلما حضر قال إن عندي في هذا علما، قل لله أبوك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع يعني الوباء يعني الطاعون بأرض وأنت فيها فلا تخرج منها، وإذا وقع بأرض وأنت فيها فلا تقدم عليها. لا أريد الآن أن أعرج مجرد تعريج على قانون الحجر الصحي، فهذا أصله أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم، أما من كان خارجا قد عوفي من مخالطة البلاء لما وقع فلا يدخل، وأما من كان داخلا فقدر الله رب العالمين للبلاء أن يقع وهو بداخل فلا يخرج حتى يرفع الله رب العالمين الكرب ويذهب الهم ويكشف الغم. وهنا ملحظ، وهو أن عمر رضوان الله عليه لو نظرت في حديث ابن عباس هذا، وقد أتيتك به على لفظه حتى إذا ما تحفظته من لفظي تسمعه تكون قد أتيت به على السوية، ولا يحوجك ذلك إلى عودة إلى المصدر الذي جئتك به منه، فكأنك تنظر في الصحيحين إن شاء الله. وهذه رواية مسلم. هنا شيء، فإن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قد أخبر أن المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين، وقد ذكر القوم رضوان الله عليهم في الحديث دعوة يأمر عمر ابن عباس رضي الله عنهم بدعوتهم على حسب منازلهم في الفضل، قال ادعوا لي المهاجرين الأولين، ثم ادعوا لي الأنصار، ثم ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فهذا مقامهم كما ترى فضلا. فإذا ما نظرت النظرة الأولى وجدت كأن عمر رضي الله عنه قد نزل على رأي مهاجرة الفتح من مشيخة قريش، وليسوا هم رضي الله عنهم بمنزلة الأنصار، وليسوا جميعا بمنزلة المهاجرين الأولين. فأي شيء هذا؟ لم ينزل على رأيهم استقلالا، وإنما لم يختلفوا عليه قولا واحدا بالرجوع، ومن الأنصار من أشار بالرجوع، ومن المهاجرين الأولين من أشار بالرجوع، فمجموع الذين قالوا بالرجوع أكبر فأخذ بقول المجموع فرجع، لأنه أخذ بقول مشيخة قريش من مهاجرة الفتح وحدهم، ورأيهم الرأي رضوان الله عليهم، فقد وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مجموع من أشار بالعودة والرجوع من المهاجرين الأولين والأنصار، ومعهم هؤلاء الذين لم يختلفوا فكانوا كلمة واحدة ورأيا واحدا بالعودة والرجوع من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فرجع رضي الله عنه. قد تفوت السنة على هذا النحو على الجبل الشامخ في العلم، ولا ينقص ذلك من قدره ولا ذرة، فكان ماذا؟ لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال أيضا ولا يحيط بلغة العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان اللغوي متمرسا قعيدا في اللغة محيطا بمفرداتها ومعاني ألفاظها واستعمال تلك الألفاظ في أساليبها وتلك الدلالات بالتراكيب والأساليب التي يمكن أن تصاغ من ذلك، ولسانه كحد النصر يفصل في القضية بحز المفصل، فإنه تفوت عليه من اللغة الشوارد والأوابد، بل وتخفى عليه الظواهر اللائحات ولا حرج. فكان ماذا؟ لا شيء. تحفظ هذه وانظر معي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أبو سعيد الخدري، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغزوة، وأتى به أبوه فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاد والجهاد والنزال بحمل السيف واستعمال السنان، فرده. فقال أبوه رضي الله عنه وعن أبي سعيد ولده وعن الصحابة أجمعين، قال يا رسول الله هو عبل الساقين هو يا رسول الله عقل الجسد، يا رسول الله أجزه، يدفعه في حلق المنون فيصير شهيدا يقدمه لله رب العالمين. أي عاطفة أبوية تتفجر ها هنا من قلب محب لدين الله رب العالمين، محب للولد في آن، لا يدفعه للعطب وإنما يخرجه من وهم الحياة إلى حقيقة الحياة. فإنه لو مات شهيدا لتحصل على حقيقة الحياة، وكان قبل يتحصل على وهمها في الحياة في الدنيا. لو قبضت يداك على ما قبضت عليه فما قبضت إلا على ريح. فانظر يا هذا، ما قبض الريح، ما قبض الريح وما تحصل في يديك بعد. الحاصل أن أبا سعيد في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، وعند مسلم في رواية في مجلس أبي بن كعب، وتأتي إن شاء الله رب العالمين. فأتانا أبو موسى، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأتانا فزعا أو مذعورا، ما شئت، أتانا فزعا تلوح علائم الفزع لا على صفحة وجهه وإنما على صفحة فؤاده وروحه. أتانا فزعا أو مذعورا قد لاحت علامات الذعر على جوارحه. وأما الفزع فإنه لا يكاد ينط، وهي فصيحة فلا تفزع من عينيه. فلحظ رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ فقال: إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. فقال، يعني بعد: ما منعك أن تأتينا؟ يعني أرسل إليه أن يأتيه فأتاه فاستأذن ثلاثا عند الباب فلم يؤذن له فرجع. فقال له عمر بعد رضي الله عنهما: ما منعك أن تأتينا؟ فقال: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثة فلم يردوا علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن أن تأخذ عنه ما قاله سفيان رحمه الله وبعد، قال: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. فهذا سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا فأتى به في الحياة واقعا معمولا به. فلما أتاه بطلبه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له رجع. فلما عاتبه عمر أو سأله مستفسرا: فما منعك؟ وأعطاه العذرة ولم يثرب عليه ولم يحمل ولم يعاقبه، اطاعته في غير معصية واجبة، ومع ذلك فلم يثرب عليه وإنما أراد أن يستفصي عن حجته، فلعل له عذرا وأنت تلومه. فقال: ما منعك أن تأتينا وقد أرسلت إليه؟ فقال: جئت فسلمت ثلاثا أو استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ولا بأس، فاليوم يقوم مقام الاستئذان على النحو، تلك الأجراس الكهربائية التي اتخذها الناس، فلك أن تستأذن بالضرب عليها طرقا أو ما شئت ثلاث مرات فإن لم يؤذن لك فارجع، إلا إذا كنت على يقين أنك لم تسمع فأسمع. أما إذا كانت مسمعة مدوية تسمع الجيران ومن بعد فليس لك إلا 3 مرات استئذانا ولا حق لك، ثم ارجع إلا إذا كان موعدا مضروبا. وهذا من آداب دين الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فارجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. ما هذا الذي تقول؟ تقول سمعت من رسول الله؟ لم أسمع. لم يسمع عمر صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنته تحته حفصة رضوان الله عليها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا أراد أن يدخل على ابنته لم يدخل محتشما، وإنما ينادي يا حفصة ادخل أبتاه فيدخل. فهو كثير الطروق لمنازلي لأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني وصاحب المشورة عنده. وقال الأصحاب: كنا دائما نقول ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر، وجاء رسول الله وأبو بكر وعمر، وقعد رسول الله وأبو بكر وعمر، ومضى رسول الله وأبو بكر وعمر. فعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثوبة وبهذه المثابة، وأيضا كأنه بإيمانه يشهد الخير وإن كان غائبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مرة في مجلس والناس حضور وأبو بكر وعمر لم يكونا حاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا ركب مرة بقرة فقالت له: إني لم أخلق لهذا. قالت: البقرة لهذا الرجل الذي ركب ظهرها؟ إني لم أخلق لهذا. لأي شيء خلقت إذن؟ للحرث والزرع، للحم، للبن، أما لهذا فلم تخلق لهذا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم من الحضور: أبقرة تتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا أشهد بذلك ويشهد به أبو بكر وعمر. ولم يكونا ثمة، لم يكونا حاضرين. قال: وبينما رجل يرعى غنما إذ جاء الذئب فأخذ واحدة فتبعه الرجل، فأقع الذئب على رجليه، وقال للرجل متكلما: من لها يوم الذئب غيري؟ قالوا: يا رسول الله، أذئب يتكلم؟ فقال: نعم، أنا أشهد بذلك ويشهد به أبو بكر وعمر. ولم يكونا ثمة رضوان الله عليهم. وفاتت هذه مع كثرة الطروق، ومع أنه الوزير الثاني وصاحب المشورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنته تحته، فما أكثر ما يأتي رضوان الله عليه وعليها وعلى الصحابة أجمعين. ومع ذلك سنة من سنن الاستئذان، وستعلم من يعلمها بعد، لكي يتفجر فيك من ينابيع العجب ما يتفجر، ولتعلم أن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه هو عمر الفاروق الملهم المحدث. وقد تفوته سنة فكان ماذا؟ لا شيء، لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أقم عليه البينة، يعني على هذا الحديث، وإلا أوجعتك. ويأتي من وعيده إن شاء الله ما تسمعه لتعجب. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه، يعني مع أبي موسى الذي يطلب البينة، من سمع منكم هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا سمعنا ولم يسمعه عمر. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. فذهب معه إلى عمر رضي الله عنهم عند مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا في مجلس أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا وجاء قبله فزعا أو مذعورا، وجاء هنا مغضبا، فاجمع هذه إلى تينك الخصلتين اللتين مرتا، فزعا مذعورا، حتى وقف فقال أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وماذا؟ لم تسأل؟ وما هذا الغضب مع الفزع والذعر؟ فقال استأذنت على عمر بن الخطاب أمسي ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمسي فسلمت ثلاثا ثم انصرفت، أي لم يؤذن لي فانصرفت. قال قد سمعناك، أي عمر قال لأبي سعيد قد سمعناك وأنت تستأذن، قد سمعناك ونحن حينئذ في شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك فلما وقفت عند حدود الثلاث، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك لما انصرف، لما لم تستأذن رابعة وخامسة وسادسة حتى يؤذن لك؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوالله لا أوجي عن ظهرك وبطنك بالدرة، لا أوجي عن ظهرك وبطنك، لا ظهرك فقط وإنما لأوجي عنا، هكذا لأوجي عنا ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، يعني على هذا الحديث الذي قلت إنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي رواية لمسلم قال عمر إن كان هذا يقول لأبي موسى رضي الله عنهما، إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة، يعني إن لم تأتي بشاهد شاهد عدل قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعاقبنك عقوبة تجعلك موعظة، لأجعلنك عظة. فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة؟ قال فجعلوا يضحكون، لأنها سنة شائعة معروفة ذائعة. فلما جاء فسأل فدخل عليهم في مجلسهم عند أبي بن كعب رضي الله عنهم فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة؟ قال أبو سعيد فجعلوا يضحكون، يعني من حاله وسؤاله. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون، أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق أنا شريكك في هذه العقوبة. فانطلق معه فشهد عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كفاية وفيه عظم الدلالة على أن العالم الثبتة النحرير الفذة الراسخ الطوضة الشامخ العلمة المتسننة الذي لا بدعة فيه ظاهرا ولا باطنا قد تفوته السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المقابل قد تكون تلك السنة التي تفوته معلومة على هذا النحو الذائع الشائع عند من يعلمها ممن علمه الله تبارك وتعالى إياها، وفي المقابل لا يرفع ذلك قدر من علمها على قدر من فاتته فإنه قولا واحدا لا يرتفع قدر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا قدر واحد من الصحابة الذين كانوا هنالك قاطبة، لأن ذلك كان بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وفي خلافة عمر، عندما خرج ووقع الطاعون بعمواس ثم عاد هو رضوان الله عليه وأعلمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتلك السنة التي قد فاتته، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحد من أهل السنة، بل هو قول واحد لا يشد عنه واحد من أهل السنة، أن أحدا من الصحابة بعد أبي بكر يتقدم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في المنزلة ولا في الفضل، ولا واحد بعد أبي بكر يتقدم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا أحد يتقدم عليه بعد أبي بكر في الفضل والمنزل. ومع ذلك فجاء عبد الرحمن بما حمد عمر الله تبارك وتعالى على معرفته وسماعه، وقد صار إلى سنة بعد أن كان مجتهدا، واجتهاده اجتهاده لما استشار ثم عزم على الرجوع فجاءت السنة، فما أحيلاها حينئذ. وأيضا هذا أبو سعيد يشهد عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن تلك السنة التي توعد أبا موسى على الإتيان بشاهد، وإلا فأوقع الوعيد عليه ظهرا لبطن كما توعده فيما مر وسمع. فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، فلا يقول أحد ممن به مسكة من علم أن أبا سعيد أو أن أبا موسى أو أبيا أو من شئت من الصحابة بعد أبي بكر يتقدم عمر، وهذا هو الشأن والحال، ولا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحفظ هذه واجعلها دائما نصب عينيك، وحاول استكمال ما استطعت، وكن وقافا عند حدك ولا تتجاوز حدودك فتهلك، فإنما هي وثبة منك بلا حساب في الظلام، فتصير في مهاوي الردى وبين مخالب الضياع. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الخلل الواقع بين المسلمين في عمومهم وطلاب العلم بخصوصهم ينحصر في عدم التوازن بين القوة العلمية والقوة العملية، فإن القوة العلمية كالنور يحمله الرجل في يده ينير به طريقه ويكشف به ظلمات الطريق، القوة العلمية كالنور الكاشف عن العثرات والمزالق والمعاصب والمنحنيات والتعاريج في الطريق، كاشفة هادية. فالقوة العلمية قد تزداد عند طالب العلم عند المسلم، وتتخلف القوة العملية، وحينئذ إذا جد الجد وصاح صائح العمل أن هلموا تخلف مع القاعدين، فكان كعلماء السوء يقعدون على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم. القوة العلمية كالنور الهادي يحمله الرجل في يديه يكشف به الظلمات وينير لنفسه به الطريق. وما أكثر مزالق الطريق، وما أصعب مشاق الطريق، وما أكثر المنعطفات والمنحنيات على جنبتي الطريق، ما أكثر المعاطب والمهالك في الطريق بسلوك السالك إلى الله رب العالمين. القوة العلمية يحرص عليها طالب العلم، وتتخلف عنده القوة العملية، فتأتي فيه كل الآفات مجموعة في قلبه المريض، ويحسب أنه يحسن صنعا. وكلما ازداد علما ازداد جهلا، وازداد عن سمت الطريق بعدا. وتتعامل مع كثير ممن يطلبون العلم فلا تجد إلا القسوة، ولا تلحظ إلا الجفاء والغفلة، والناس يشمرون جدا، وعلم لا ينفع لأنه لا يثمر عملا، ثم هو مسؤول بعد عن ذلك أمام الله رب العالمين، مطروح عليه حتى في سواء النار وبئس القرار. كما في حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو في الصحيحين، أنه يجاء بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، أي مصارينه جمع قطب، تندلق مندفقة بقوة من دبره من استه، مصارينه، أمعاؤه، أقتابه، فلا يستطيع حينئذ أن يقف سويا ولا أن يمشي سويا. قال: فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، قد جعل فخذه مع ساقه زاوية قائمة، ثم يدور لكي يفسح للأقتاب المندلقة من دبره مجالا يدور حوله، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه في سواء النار، فيجتمع عليه أهل النار، أصار ملهاة تلهي عن العذاب، هيهات، ولكن ما هذا؟ هذا لون جديد. فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ويحك، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فتخلف القوة العملية عن القوة العلمية يؤدي إلى هذا الخلل الظاهري في أهل العلم، وهو خلل عظيم، لأنه يصد الناس عن العلم وعن الطريق ولا يثمر شيئا. وإنما أنت كزارع الشوك، لا تجني منه إلا ما يدنيك، وإلا ما يفسد عليك حياتك وينغص عليك طريقك، لا شيء. فلو لم يكن أصلا لكان خيرا، ولكن كان، فكان ماذا؟ فجاء قول أبي رضي الله عنه لعمر، قال: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلكم التقوى يا أمير المؤمنين. وما أكثر الأشواك في طريق الحياة، وما أعظم الأشواك وأكثرها في طريق الآخرة. نعم، محفوف بالمعاطب، ممتلئ بالمزالق، بمنعطفاته ومنعرجاته، ولا بد من الهادي الخريت الذي يدلك على السمت وعلى سواء الطريق، وإلا فوا حسرة على العباد. كم من متخلف، وهذه الدعوة بذاتها بعينها بفصها ونصها بشحمها ولحمها، هذه ولا شيء غيرها، هذه تنفي خبتها كما ينفي الكير خبت الحديد. فمن سقط على جانبي الطريق فسحقا وسحقا، لا حاجة للدعوة به. هذه الدعوة بذاتها لا أعني غيرها، فلا يشاركها في ذلك سواها، لأن ما سواها إنما هو طريق أهل البدعة، وأما هذه فطريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتنفي خبثها. وما أكثر المتساقطين على جانبي الطريق، فسحقا سحقا. ووافر حتاه، أن الساقط الذي يسقط على جانب الطريق خير من الذي يسقط فيسقط بسقوطه من هو في الطريق. إن هذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. عدم التوازن بين القوة العملية والقوة العلمية، فيحصل علما ويحفظ نصا ويستظهر متنا ويشخشخ بكلام يهدر به لسانه بين شدقيه لا يحمل معنى، وكل كلمة ميتة إلا إذا غمست عند اللفظ بها أو عند كتابتها في دم القلب. فليس العلم هو تلك السطور التي رقمت على أكفان التاريخ، إنما العلم هو الذي يكتب في الصحائف، صحائف الحياة، بدم العين وعرق الجبين ودم القلب. فهذا هو العلم. ليس العلم هو تلك التي ترقم حروفا على أكفان التاريخ فما أكثرها، مزبورة مسطورة ولا يؤبه لها ولا يجني منها امرؤ خيرا. وأما العلم، العلم فهو الذي يسطر بدم القلب ودم العين وعرق الجبين، بالسهر والنصب، بضبط القوة العملية مع القوة العلمية ليتوازنا. لأن الخلل إذا وقع في القوة العملية تزيد على القوة العلمية، فهذا حال أكثر من يعبد الله على جهل. هؤلاء لا يزدادون بجدهم واجتهادهم في عملهم من الله إلا بعدا. وما يروعك وما يفزعك أيكربك أن يقال إن من عمل جادا عملا متصلا لا تواني فيه ولا كلل يعتريه ولا تقصير يلحقه، أيروعك يسوءك ينوءك أن يقال إن من كان جادا باذلا يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه ليس على طريق، وليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أيسوءك وينوءك ويكربك ويضجرك ويفزعك أن يقال إنه لا يزداد بالعمل عن الله إلا بعدا؟ نعم، وما في ذلك؟ ألست تعلم من واقع الحس في الحياة أنك إذا أردت غاية فبدأت إليها من نقطة بعينها، وطريق المستقيم وأقصر مسافة بين نقطتين، فغايتك بسمتك أمامك، أمامك بلا اعوجاج ولا التواء ولا التفات ولا نظر إلى وراء، وإنما أمام أمام، ولكن على سمت الطريق. لو انحرفت الحرف الأبعد عن أخذ السمت بالصراط المستقيم في بدء الحركة درجة واحدة عند أهل الهندسة، درجة واحدة، كلما زاد المسكين جدا وتشميرا كلما زاد عن الغاية بعدا. تعلان هي كذلك، فما يكربك؟ لا يروع أنك هذا، فإن ضبط النسبة بين القوة العلمية والقوة العملية هو أهم المهمات في دين الله رب العالمين، وهذا ما كان عليه الأصحاب. كان القرآن ينزل نجوما متفرقات، نجما نجما، فحينئذ يسمعون، يحفظون، يفقهون، يفهمون، يعملون، فلا نجاوزهن حتى نعيهن ونعمل بهن. فضبطوا النسبة بين العلم والعمل، والفجوة التي تأتي بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق، لأنه لا فجوة، فإذا تطابقا علما وعملا فذلك الحال، وإذا ما نشأت فجوة بين العلم والعمل فلن تردم إلا بالنفاق. والصحابة رضوان الله عليهم براء منه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فكان العلم مع العمل متطابقين، ولذلك كان الهم يحيط مع محبة الدين والقرآن. عندما يتتابع القرآن متواترا ينزل آيات منجمات على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأنه يستدعي التعاليم التي تتطلب التكاليف، وهذا قد يعجز عنه المرء أو يقصر فيه، والمسؤولية حاضرة والمرء معلق من رقبته، فلا بد أن يأتي بما هو مطلوب منه وأن ينتهي عما هو مأمور بالانتهاء عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كان هذا الضبط قائما عندهم، وما وقع الخلل بعده إلا بالانفراجة التي حدثت بين العلم والعمل، وما زالت تزداد إلى يوم الناس هذا. فسارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وطالب العلم يجد ويحفظ ويقتني ويعلم ويتعلم، ويأخذه الكبر والحسد والضغينة والغرور، ويتعلم لغير الله رب العالمين. وكل آفات العلم قد جمعت من أقطارها بأوساخها فصبت على رأسه ودخلت إلى قلبه، فيكون ماذا حينئذ؟ كائن مشوه يحسب على العلم والعلم منه بريء، ويعطي صورة لمجتمع مريض لا يعرف العلم إلا عندما انتزي بزيه، وحينئذ يقع الخلل في الزي والمتزي، ويشوه الهدي الظاهر لأنه ركب على فراغ وهباء وعدم، وليس كذلك الشأن عند الصالحين. وفي المقابل أقوام يجدون سعيا ويبذلون العمر كدحا في العبادة على غير طريق، عباد جهال، وفيهم حينئذ من الضلال ما هو معلوم عند أهل الكتاب الثاني من النصارى. وأما من ضل من علمائنا وفسد ففيه الشبه من اليهود، والأثر معلوم معلوم. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والمؤمن مطلوب منه أن يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، فضبطوا النسبة بين العلم والعمل ولم يفسدوا لا ظاهرا ولا باطنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما هو صحيح ثابت فارجع إليه. فحذاري أن يكون فيك شبه من الأمة الغضبية. طالب العلم، حل ظاهرك وباطنك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يطلب العلم فينضح العلم عليه. وأي غريب في هذا؟ إن كل معاشر قوما في صنعة تبدو عليه أخلاقهم، والعلم أعظم بضاعة وأفخر شرف. ليس هنالك بعد الأنبياء أحد قبل العلماء، وهم ورثة الأنبياء، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأنت خبير أنه لا يرث وارث موروثا مورثا ميراثا إلا بسبب، بقرابة أو ما أشبه. فمن الذي له السبب إلى رسول الله؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، والوارث لا يرث إلا بسبب، كما هو معلوم من أبوة أو بنوة أو أمومة أو أخوة أو زوجية أو مصاهرة إلى غير ذلك مما هو معلوم. فأين السبب ها هنا؟ السبب بوصلة العلم إلى الأنبياء، لأنهم جاءوا بالعلم وقال: قد بعثت معلما، صلى الله عليه وسلم. إذا طلب العلم فلابد أن يبدو عليه وإلا كان خير معلن عن أجل سلعة في سوق لا يفقه شيئا إلا بوسائل الإعلام الدنيء، يتزيا بزي أهل العلم أو يأخذ سمتهم أو ينتسب إلى حلقاتهم أو إلى دروسهم أو ما شئ، ثم لا يبدو عليه إلا كل ما ينفر من طريقه. أي عدو هذا؟ هذا عدو ولا الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ظاهر في عداوته وفي دسه، يستطيع المرء أن يتعوذ منه بالله الرحمن الرحيم السميع العليم، وأن يتعوذ منه فيعيذه الله رب العالمين. وأما هذا الشيطان من شياطين الإنس، وقد تزيى بزي أهل العلم واتخذ سمتهم وبدا عليه ظاهرهم دون حقيقتهم ولم يثمر العلم عنده شيئا، هذا شيطان من شياطين الإنس، هذا يصد الناس عن طريق الآخرة، هذا قاعد بسبيل الجنة على بابها يقول للناس هلموا إلى الجنة بقوله ولسانه، ويصرفهم عن الجنة بعمله وحاله وفعاله. فأي بلاء هذا؟ عن عاصم بن عصام البيهقي قال: بيت ليلة عند أحمد بن حنبل رحمه الله، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، عشنا وشفنا فصيحة، شفنا فصيحة، لا تبتئس، عشنا وشفنا. يقولها أحمد، جاء الرجل طالبا العلم فبات عنده، فأتى إليه بماء وقال: هذا الخلاء، يعني إذا احتجت بليل فهذا وضوءك، بوضوءك في محله ومكانه. ثم مضى، يقوم هو، يذكر هو، يتعبد هو، يدعو ربه خاشعا منيبا رحمة الله عليه، وترك طالب العلم فنام. فلما أصبح جاء وجد الماء على حاله، سبحان الله، سراجك بالليل قد أطفئ ولا حس لك وماءك على حاله، فما صنعت؟ نمت الليل كله؟ فقال طالب علم: سبحان الله، وتقال في التعجب كما هو معلوم، سبحان الله، طالب علم ليس له ورد بالليل؟ نعم، صاروا كذلك يفعلون، فسحقا سحقا. فماذا أنتج العلم؟ غلظة القلب. ماذا أثمر العلم؟ جفاء القول وقسوة المنطق وما شئ من انهيار التعاملات المادية، حتى صاروا في سوءها مثلا. تعلمون أو لا تعلمون، لا تخدعوا أنفسكم، لقد صاروا في سوءها مثلا، مثلا مضروبا عند العوام. لماذا؟ أليسوا للعلم طلابا؟ وفي قسوة القلب هم فيها جبالا. نعم، يصدق على الكثير منهم، لو كان حديدا لكان قيد، ولو كان صخرا لكان صلدا، يصدق عليه، لأن القلب لم يلن بمراعاة القوة العملية، بقيام الليل وبالذكر وبالصيام وبالذكر الذي لا يفطر. نضرب المثل بما تعلمون، نعم بما تعلمون لا بما لا تعلمون، فماذا أثمر العلم به؟ فلنكرر: عسى أن يصادف أذنا واعية، وإلى الله المشتكى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كنت إذا استشكلت علي المسألة من مسائل العلم، إذا وقفت أمامي الآية في كتاب الله رب العالمين لا أدري وجه التأويل فيها، أي وجه التفسير، أذهب إلى المساجد المهجورة، أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ولربما استغفرت ألف مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. نفسه لربه، وقد رمته الدنيا عن قوس واحدة كما هو معلوم، رمته الدنيا كله عن قوس واحدة، فكان ماذا؟ كان أن شمق بما آتاه الله رب العالمين وثبته به كطود الأشم الذي لا يتحلحل، كالصخرة العافية التي ينحط عنها السيل، منيرا بالعلم آفاق الجهل، كالمنارة العالية المضيئة بالليل. فكان ماذا؟ فكان على الله تبارك وتعالى إقباله وإليه إنابته، يقبل على ربه وينيب إليه. ويقول تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله تعالى، وعلى ما كان فيه من قلة ذات اليد بل من خلوها فقد كان لا يملك رحمه الله، وعلى ما كان فيه من شدة الحال وقسوة تكالب الأعداء من كل مجال كان أشرح الناس صدرا، فكنا إذا وقعت بنا الملمة ودهتنا المدلهمة جينا إليه فوالله ما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى يستحيل حزننا سرورا وبؤسنا فرحا، وما هو إلا أن نسمع كلامه حتى ينزل الله رب العالمين على القلب التثبيت. لماذا؟ كان أكثر الناس ذكرا، فكان أرحم الناس قلبا، لأن في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر، وطالب العلم الذي لا ذكر له ولا ورد له بليل أقسى قلبا من جلمود صخر حطه السيل من علي، كما قال امرؤ القيس قديما فيما قال، إي نعم، ما يزال يتدهده على قلوب يدكها وعلى أرواح يبعثرها بدعوى العلم، ولا علم وإنما هو شقشقة لسان لا غير. وهذا في طالب العلم، فكيف بمن تشبه بطلاب العلم وليس منهم؟ إي والله، ولقد رأينا كما قال أحمد سبحان الله طالب علم ليس له ورد بالليل، ولقد رأينا والله، إي والله، من يصير إماما بعد عامين، عامين من ماذا؟ من أبجديات معرفة دين الإسلام العظيم، يصير إماما بعد عامين لا أكثر، وكان قبل من أفسق الناس فسقا ومن أكثرهم عن دين الله انحرافا، ثم يأتي خارجيا حديد النفس حداديا ثقيل الوقع رذلا يتعالم، ومعلوم أن الأنبياء خير البشر، فمن تشبه بهم وليس منهم فهو أحط البشر وأسفل البشر، ومعلوم أن العلماء بعد الأنبياء هم خير البشر، ومن تشبه بهم وليس منهم فهو أسفل البشر وأحط البشر، نعم، من أهل النفاق هو. فعشنا حتى رأينا هذا، لأنه لا ذكر ولا قيام ولا معرفة وعلم لا يثمر، وإنما هي أمور إذا ما فرغتها لم تجد لها شيئا تحتوي، لا تحتها من شيء. نعم، قال رحمه الله: وكان يصلي الصبح ثم يأخذ في الذكر إلى قريب من منتصف النهار، إلى قريب من منتصف النهار في موضعه الذي صلى فيه، ثم يلتفت إلي فيقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، بها أجالد، بها أنازل، بها أكافح، بها أجاهد، بها تحملني قدماي في وعثاء الطريق، بها أتجنب الأشواك المبعثرات على جنبات الطريق بل في سواء الطريق، بمثل هذا. وأما اليوم فإلى الله المشتكى وهو المستعان وإليه المآب، أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يرحمنا رحمة غامرة شاملة، وألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا كشفه، ولا غما إلا رفعه، ولا بلية إلا كشفها عنا برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.